الطاعين قال سمعت المقدام بن عبد الكرب الكندين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وهذا إسناد صحيح متصل عندي فإن رجاله ثقات كلهم وسليمان بن سليم الكناني عرف الناس في يحيى بن جابر الطائي وحديثه فإنه كان كاتبا والطائي قد أدرك المقدام فإنه تابعي مات سنة 26 و100 ولذلك أورده ابن حبان في ثقات التابعين من أهل الشام. طيب يروي عن المقدام من ابن معدي كرب راى عنه أهل الشام مات سنة 26 و100 والمقدام كانت وفاته سنة 87 فبين وفاتيهما 39 سنة. نعم فمن الممكن أن يدركه فإذا صح تصريحه بالسماع منه فقد ثبت إدراكه إياه وإلى ذلك يشير كلام ابن حبان المتقدم وعليه جرى في صحيحه حيث أخرج الحديث فيه كما ثبتت الإشارة إليه وكذلك الترمذي فإنه قال عاقبة هذا حديث حسن صحيح. انتهى يا إخواننا. وأما الحاكم فسكت عليه خلافا لعادته فتعقب وزاد بقوله قلت صحيح. إذا عرفت ما بينا فقلنا بحاتم بداية كما بتهذيب التهذيب روى عن المقدام بن معدي كرب مرسل فهو غير مسلم. لماذا غير مسلم؟ لأنه ورد في المسند أحمد بالتصريح وفي عدة مراجع بالعنعنة نعم الترمذي والترمذي ونسائي عن المقدام بن معدي كرب وروى أيضا عبد الله بن حوالة وأبي ثعلبة المهدي والنواس بن شمعان وذكر المزي في التعذيب أن حديث عن هؤلاء كلهم مرسل لم يلقاه. أنت محتاج إلى ماذا؟ إلى مرجع أعلى. انت حتى ولو لم يكن الا ابن ابي حاتم فهو مقدم. قال وروى عن المقدام بن معدي كرب قال فهو غير مسلم وكانه قائم على عدم الاطلاع عن هذا الاسناد الصحيح الصريح لسماعه منه والله اعلم. طيب يا اخواننا كيف قال هذا؟ يعني العصريون اعرف وهذا امر اخر الذين رأوا هذا الحديث بالعنعنة اكثر من الذين رأوه من المخرجين بماذا؟ بالسماع. الثانية عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده أخرجه النسائي وابن حبان عن محمد بن حرب الأبرش حدثنا سليمان بن سليم بن سليم الكناني عن صالح به قلت وهذا إسناد لا بأس به بالمتابعة والشواهد فإن صالح بن يحيى لين وأبوه مستور. طيب ننظر ماذا تكلمنا هنا يا اخوان. قال البخاري فيه نظر. ها؟ قال البخاري فيه نظر موجود. نعم؟ قال البخاري فيه نظر. ايه. طيب. وصالح بن يحيى بن المرجان قال البخاري فيه نظر وقال موسى بن هارون الحمال لا يعرف صالح ولا ابوه الا بجده. انتهى مختصرا من تهذيب التهذيب. لكن ومدار الطريقين على سليمان. اي نعم يعني يحتمل انه هو هنا فيه. نعم الثالث عن محمد بن حرب ايضا حدثني ابي حدثتني امي عن امها انها سمعت المقدام بن معدي كرب يقول فذكره موقوفا اخرجه ابن ماجه. قلت هذا اسناد مجهول ام محمد بن حرب وامها لا تعرفان. انتهى. فعلى هذا يا اخوان الحديث الذي يظهر انه مؤل والله المستعان. وعند أن جاءني أحد الإخوة أعرفه إلى بيتنا قرأ علي بحثا فكأني امتنعت بالبحث الذي قاله الشيخ والله المستعان والحمد لله. أما الآن فلا تكلم عليه ابن رجب في جامعة العلوم الحكام ما ذكره هكذا بارك الله فيكم. تفضلوا حفظكم الله. مسند نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه قال يا أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال قال نافع بن عبد الحارث دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حائطا من حيطان المدينة وقال إني أمسك على الباب وقال لي أمسك علي على الباب فجاء حتى جلس على القف على القف أي قف الدائرة المحاط على البئر يعني على البئر نفسها. نعم التي يبنى على البئر من أجل أن يمنع يسقط فيها أحد. نعم ودل رجليه في البئر فضرب الباب فقلت من هذا؟ قال أبو بكر. قلت يا رسول الله هذا أبو بكر. فقال إذن لا وبشره بالجنة. قال فأذنت له وبشرته بالجنة فجاء وجلس مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الكوف ودل رجليه في البئر ثم ضرب الباب فقلت من هذا؟ قال عمر. قلت يا رسول الله هذا عمر. قال إذن له بشره بالجنة. ضعف المختار وبغيره هل هو بضم القاف ام بفتحها؟ لا في اليمن. ها؟ في القف. ها؟ في القف ورد في الحديث المتفق عليه انه ادى الى الحديث ابي موسى. نعم. بضم القاف. طيب. اخوكم يحيى يقول بضم القاف. طيب ثم ضرب الباب فقلت من هذا؟ فقال عمر. هذا ابو بكر. قلت يا رسول الله هذا عمر. قال إذن له وبشره بالجنة. فأذنت له وبشرته بالجنة فجاء فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على القف وعلى رجليه ودل رجليه للبئر ثم ضرب الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان. قلت يا رسول الله هذا عثمان. قال إذن له وبشره بالجنة معها بلاء. قال فأذنت له وبشرته بالجنة فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على القف ودل رجليه في البئر. الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. فقال حدثنا يزيد بن هارون به ثم قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة يحدث ولا أعلمه إلا عن نافع بن عبد الحارث به. وأخرجه أبو داود فقال حدثنا يحيى بن أيوب يعني المقابري قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال أخبرنا محمد بن عمرو به. تقدم محمد بن عمرو يقول به. نعم. قال أخرجه النسائي من فضائل الصحابة مفردا من الكبرى. فقال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن محمد بن عمرو به وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لي بلال أمسك علي الباب. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح إلا محمد بن عمرو ابن علقمة فروى له البخاري مقرونا بغيره ومسلم للمتابعات كما في تهذيب التهذيب وهو حسن الحديث. والذي يظهر لأنه قد علم في هذا الحديث وقد قال يحيى أهل المعين ما زال الناس يتقون حديثا قيل له وما علة ذلك؟ قال كان يحدث مرة عن أبي سلمة الشيم من روايته ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقد تابعه موسى بن عقبة وليس جازما به كما ترى وخلفهما أبو الزناد كما في فضائل الصحابة للنسائي فرواه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف أن عبد الرحمن بن نافع بن مالك الخزاعي أخبره أن أبا موسى الأشعري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في حائط من المدينة فذكره وهذا هو المحفوظ. طيب أنه من حديث أبي موسى كما في الصحيحين والله أعلم. ثم وجدت الحافظ بن الفتح وتكلم على هذا قال رحمه الله ووضع نحو قصة أبي موسى لبلال وذلك فيما أخرجه أبو داود من طريق إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن نافع ابن عبد الحارث الخزاعي قال دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حائضا من حوائط المدينة فقال لبلال أمسك علي الباب فجاء أبو بكر أستاذ فذكر نحوه. وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد نحوه وهذا إن صح حمل على التعدد. ثم ظهر لي أن فيه وهما من بعض رواته فقد أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن محمد بن عامر في حديثه أن نافع بن عبد الحارث هو الذي كان يستأذن وهو وهم أيضا. فقد رواه أحمد من طريق موسى بن عقبة عن أبي سلمة عن نافع فذكره فيه فجاء أبو بكر فاستأذن فقال لأبي موسى فيما أعلم إذا له. وأخرج النسائي من طريق أبي الزناد عن أبي سلمة عن نافع بن عبد الحارث عن أبي موسى وهو الصواب. فرجع الحديث إلى أبي موسى واتحدت القصة والله أعلم. إلى هنا يا أخوان بسم الله الرحمن الرحيم. مسند نذير بن شرير رضي الله عنه من قلنا يا أخواننا أن في سند حديث من صلى بالمدينة 40 صلاة لا تفوته صلاة. من في سنده؟ نبيط بن عمر ما هو نبيط بن شريط؟ تأكد مما تقول. هو الصحابي خير من شاء الله صحيح. فقال اليوم النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن سلمة بن نبيل بن نبيل أخبر أنه الثوري وقد روى عن السفيانين. عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على جمل أحمر بعرفة قبل الصلاة. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى فقال حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الله بن داود عن سلمة بن نبيه عن رجل من الحي عن أبيه نبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة على بعير أحمر واقفا يديه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة. طيب نعم على بعير أحمر يخطب فعلم أن في سند النساء انقطاعا والله أعلم. يا شيخ عندي سؤال في باب العلل. عندي سؤال يتعلق في باب العلل، يعني إذا كان الذي هو ليس أرجح المرجوح يعني في المثلث ذكر أن الواسطة بين علي إسحاق وفلان هو فلان الثقة هذا يقبل منه، مع أن الثقات يروون عن أبي إسحاق مثلا ما يذكرون أن الواسطة بين علي إسحاق وفلان هو هذا الثقة، هذا يقبل مثل هذا؟ قد يغلون بالحديث الضعيف الذي لا يصلح للحجية، قد وإلا فالأصل الترجيح أن يقال هذا زاد رجلا وماذا يعني والثقات لم يزدوا هذا الرجل، لكن في بعض الأوقات يعلون بطريق لا تصلح للحجية ويجعلونها هي الصحيحة أي أصح من تلك. لكن هنا العكس. ها؟ هنا العكس. إيه؟ يعني الذي هو مرجوح ليس راجح، يعني مثلا الرواة عن أبي إسحاق جملة من الثقات يروون عن أبي إسحاق عن فلان وأبو إسحاق مدلس. إيه؟ فجاء هذا الذي فيه كلام يقول أخبرني أبو إسحاق أنه سمعه من فلان عن فلان، فبعض أهل العلم يقول الآن الواسطة صار فلان وهو ثقة، هل هذا كلام مقبول؟ الواسطة فلان وهو ثقة، خاصة أن هذا المصرح بالشاطر فيه كلام بل كل ضعيف مثلا فاسد من الربيع الرابع ليست لهم قاعدة مضطردة في هذا. صحيح رب زيادة يقبلونها ويردون مثلها، لكن نرجع إلى الترجيح إلا إذا أعلوهم أنفسهم أعلوا حديثا لأن بماذا حديث غير الصحة في رواية حديث لا يعني ماذا لا يبلغ مبلغ أولئك الذين لم يجيبوا، عليك هذا أو لا أو عليك العكس؟ العكس. ها؟ العكس لعلي يقصد العكس يعني الضعيف ما زاد، هذا العكس. لا الضعيف ما زاد، هنا الضعيف أضعف، يعني أقصد أظهر من كان ساقطا في بلد الأخير الذي حضرته مرتين. بارك الله فيك. هذا يختبر هذا ضعيف ويذكر الرجل الثقة والثقة لا يذكرنا، هذا ضعيف. نعم. فبعض الأوقات يقولون قد بين عوار الحديث فلان وماذا وهذه الطريق ليست صالحة للحجية التي فيها زيادة لأن فيها هذا الضعيف، والطريق التي ظاهرها صحة أيضا ليست صالحة للحجية لأن هذا الضعيف قد زاد رجلها. المهم ليست لهم قاعدة مضطردة والله المستعان. فمثل هذا نحن لأنفسنا إذا لم نجد لهم كلاما ما نقبل كلام الضعيف لنا لأنفسنا ونأخذ بكلام الثقات الأثبات، لكن هذا إذا أعلوه هم أنفسهم فنتبعهم. بهذا ماذا إذا كان الراوي مدلسا؟ ها؟ هذا إذا لم يكن الراوي مدلسا فإذا كان مدلسا مثل أحمد وأبي إسحاق إذا كان مدلسا نعم هو رجل يعني صدوق يهم صدوق يخطئ أو يهم نعم والأثبات الذين هم أثبات ما زادوا هذه الزيادة ما نرجع إلى تلك الأيام لماذا يا شيخ؟ لماذا لا يقال الضعيف هذا أعداد الرجل هذا فلا يقبل منه لأنه ضعيف وأولئك الثقات قلنا إن هذا لنا لأنفسنا إذا لم نجد لهم كلاما أما إذا وجدنا لهم كلاما فهم أعرف بهذا فماذا فقد نقلت فصلا كبيرا في ماذا أنهم يقولون حديث فلان أصح وهذا الذي قالوا أنه أصح هو عندنا ليس بصحيح لا ذاك الذي أعلوه به صحيح ولا ذا الذي قالوا إنه الأصح ليس بصحيح طيب ما الجواب يعني لديه جوابا قد جاء ها؟ الذي كنت أنتظر ومن قد جاء أنه لأنفسنا لا نقبل ها؟ لأنفسنا لا نقبل اي نعم لأن سؤالي حول هذا ليس هناك كلام للأئمة لا ولا يعني نأخذ بكلام الأثبات بارك الله فيكم تفضلوا حفظكم الله أحاديث معلق مسند أبي برجة الأسلمي نضر بن عبيد رضي الله عنه قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم الجرائي نعم وعثمان ابن أبي شيبة المعنى أن عبدة بن سليمان والكلاي أخبره عن الحجاج بن دينار عن أبي هاشم عن أبي العالية أنا أبي برجة الأسلمين قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بآخره إذا أراد أو بآخرة إذا أراد آخرة آخر عندكم بآخره إذا أراد أن يقول المجلس من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقال رجل منا يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقول فيما مضى قال كفارة لما يكون بالمجلس ظاهر السند أنه حسن فرجاله رجال الصحيح للحجاج بن دينار وهو حسن الحديث وابو هاشم هو الرماني وابو العالية هو الرياحي والحديث ذكره ابن ابي حاتم في المعارف العلل وفيه سؤاله عن هذا الحديث بهذا السند فقال عبد الله قلت عبد الرحمن قلت يرويه منصور قلت ورواه منصور عن بضيل بن عمر عن زياد بن حسين عن أبي العالية مرسل قال بحديث منصور أشبه يا شيخ هات وضل عن أبي العالية عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف نعم طيب بارك الله فيك عن أبي العالية ومنصور عن ضيل عن أبي العالية عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا نعم نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل قرأ في حديث منصور أشقى لأن حديث أبي هاشم رواه حجاج بن دينار عن أبي هاشم وحجاج ليس بالطويل أي بالنسبة وإلا فقد قال عبد الله بن المبارك إنه ثقة إلى أن قال نعم ابن أبي حاتم قال أبو جرى حديث منصور أشبه لأن الثوري رواه وأحفظهم انتهى وذكر الدار قطني بالعلم نحو وقال والمرسل أصح ثم قال ومحمد بن مروان العقيلي حدثنا هشام ابن حفصان عن حفصة هكذا عن أبي العالية قولة ولم يجاوز به انتهى قال عن حصة بالشيرين اي نعم شام بن حسان عن حصة وهي بن شيرين يا اخواننا الى هنا وبارك الله فيكم تفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم مسند النعمان بن بشير رضي الله عنه قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وأحمد بن الليل وأحمد بن ثابت وجميل بن الحكم قالوا حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد الحداد عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فخرج فجعا فغاية يجر ثوبه حتى أتى المسجد فلم يزل يصلي حتى انجلس ثم قال إن أناسا يدعون أن الشمس والقمر لينكسفان إلى لموت عظيم من العظماء وليس كذلك إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له سأتي الكلام على هذا الحديث أنه ضعيف هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته على شرط الصحيح وأحمد بن ثابت وعلي بن الحسن وجميل بن الحسن مقرونان بمحمد بن المثنى من شيوخ الشيخين ولكن الحديث فيه انقطاع قال الحافظ العلائي في جامع التحصيل في ترجمة أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمين وقال يحيى بن معين أبو قلابة عن النعمان بن بشير مرسل انتهى وقال الحافظ المزي في تحفة الأشراف بعد ذكره من رواه عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال ورواه عفان عن عبد الوارث عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل نعم عن سقط المروي عنه ثم قال ورواه وهيب بن خالد وعبيد الله ابن ماذا الوازع ابن الوازع معنا ايوب عن ابي قلابة عن قبيصة بن مخارج عنده المراد منه فهو أقول أبو قلابة يرسل كثيرا فلينظر أسمع الحديث من قبيصة أم لا وإلا فيجتمع على الحديث الاختلاف فيه على أبي قلابة والانقطاع والله أعلم المؤذن يؤذن وجزاكم الله خيرا مسند بن مقرن النعمان ابن المكرم رضي الله عنه. ترشتنا هوني عاخنا جبلي ها قليلا خيرا ان شاء الله. محمد بن صالح فقوم. النعمان ومقرن مصروفان ام غير مصروفين؟ النعمان غير مصرف ومقرن ها؟ ومقرن غير منصرف وابن منصرف. اجلس بارك الله فيك. اخوكم محمد بن صالح اليافعي يقول النعمان غير منصرف ومقرن كانه غير منصرف. لا يدرك انت الذي اجبت وما اصبت اخانا. ما قليتك يا محمد وحاجم حاتم نعم خيرا ان شاء الله. اين عبد القادر؟ قم. نعم النعمان منصرف ومقرن. ها منصرف كل الدنيا منصرفة. النعمان منصرف ولماذا صار منصرفا النعمان؟ ها يقول الألف واللام. نعم و انه ومقرر لماذا صار منصرفا؟ ليس فيه الا العلم. ليس فيه الا العلم. انت الذي اجبت واصبت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام احمد رحمه الله تعالى حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب يعني ابن شداد بن شداد قال حدثنا حسين وابن عبد الرحمن عن سالم بن ابي الجعد عن النعمان بن مقرن قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في 400 من مزينه فامرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بامره فقال بعض القوم يا رسول الله ما لنا طعام نتزوده؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعمر زوده. فقال ما عندي الا فاضية من تمر وما اراها تغني عن شيئا. فقال انطلق فزودهم. طيب فما نطق قال فانطلق بنا الى علية فاذا فيها تمر مثل البكر الاورق فقال خذوه. فأخذ القوم حاجتهم. قال وكنت أنا في آخر القوم. قال فالتفت وما أفقد موضع تمرة يعني كأن ما ندر. وقد حمل منه 400 رجل. هذا حديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح. ولكن الحافظ يقول بالإصابة في ترجمة النعمان بن مقرن بعد أن ساق الحديث ورجاله ثقات لكنه منقلق. فإن النعمان لكنه منقطع لأن فإن النعمان استشهد في خلافة عمر فلم يدركه سالم. انتهى. تفضلوا بارك الله. مسند أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا قال حدثنا معمر عن الزهري عن ضلحة بن عبد الله بن عبد الله بن عوف عن أبي بكر قال أكثر الناس في مسيلمة قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه شيئا. فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبا فقال أما بعد، ففي شأن هذا الرجل الذي قد أكثرتم فيه وإنه كذاب من 30 كذابا، نعم يخرجون بين يدي الساعة، وإنه ليس من بلدة إلا يبلغها رعب المسيح إلا المدينة، على كل نقب من نقابها ملكان. نعم يدبان عنها رعب المسيح. هذا الحديث ظاهر سنده أنه على شرط البخاري، ولكن الحاكم رحمه الله تعالى يقول: وقد أعضل معمر وشعيب بن أبي حمزة هذا الإسناد عن الزهري، فإن طلحة بن عبد الله لم يسمعه من أبي بكر، إنما سمعه من عياض بن مسابع عن أبي بكر هكذا رواه يونس بن يزيد وعقيل بن خالد عن الزهري، ثم ذكره بسنده إلى عقيل ويونس، ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. كذا قال الحاكم رحمه الله. نعم، وإلا فعباس بن مسافر ليس من رجال فعياض بن مسافر ليس من رجال أصحاب الأمهات الست، وإنما ترجمته بتعجيل المنفعة، وأيضا مجهول لم يروي عنه إلا الزهري ولم يوثقه إلا ابن حبان هذا. وقد تابع يونس وعقيلا على ذكر عياض بن مسافع ابن أخي الزهري عند الإمام أحمد رحمه الله، فقال رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن محمد به عن عمه به. الحاصل من الحديث بهذا السند لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من غير هذه الطريق عن ابي بكر. حديث ما من باب الا وعليه او نقب من انقاب المدينه الا وعليه ملك، حديث صحيح. مسند هشام ابن عامر رضي الله عنه. قال الإمام عبد الرزاق رحمه الله تعالى: جزء 8 صفحة 17 و100. قرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن هشام بن عامر قال: قال رسول الله عليه وعلى آله وسلم: الوارق في الذهب ربا إلا يدا بيد. حديث معناه صحيح. الحديث رجاله رجال الصحيح وهو منقطع. أبو قلادة عبد الله بن زيد الجرمي لم يسمع من هشام بن عامر، قال ابن المديني كما في جامع التحصيل. انتهى. ها؟ لا يدا بيد، إذا اختلف الأصناف فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني هنا الذهب هو الذهب والورق سواء لا الورق ربا إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال الإمام معمر بن راشد كما في آخر مصنف عبد الرزاق عن أيوب عن أبي قلابة عن هشام بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان راس الدجال من ورائه حبك حبك, اي ليس سبقا ولكنه متجعد شديد الجعود, وانه سيقول انا ربكم, فمن قال انت ربي. نعم افتتن افتتن افتتن, ومن قال كذبت ربي الله عليه توكل واليه انيب فلا اضره او قال فلا فتنه عليه. الحديث رجاله رجال الصحيح, ولكنه انقطع ابو قلابه وهو عبد الله بن زيد الجرمي. نعم لم يسمع من هشام بن عامر قاله علي بن المديني كما في جامع التحصيل. اسالكم لما هذا الكلام المكرر الذي هو يعني قاله علي بن المديني ما تركناه بعد الحديث الاخر ونقول في سندينا انقطاع ابو قلابة لم يسمع من هشام بن عامر فلما أيش مسند عبد الرزاق؟ ها؟ هذا في مسند عبد الرزاق. مسند عبد الرزاق. اللفظين مختلفين. ها؟ لأن اللفظين مختلفين. ماذا؟ قال لأن اللفظين مختلفين. إيه لا بأس. لفظان مختلفان لكن علتهما واحدة. لماذا؟ لا للبعد ما بين كتابة الحديثين. لبعد ما بين كتابة الحديثين وهما عند الكتابة. ما كنت أظن أنني سأتابعه على المتانيب والله المستعان. تفضل. إذا بأسلها الآن بالورد. ها؟ إذا بأسلها بالورد اليمني فلازم يد بيد ما أتفضل. لازم يد بيد وإلا وقعتما في الربا. بالورق يعني العمل الورق. والله ورق يمني أيضا كذلك. ولو ما عندي الغرفة مثلا كذلك. ها؟ يقول إذا شئ من غير بعد الضوء وقعتم في الربا, تبقي نقودك عندك إلى أن يحضر صرفها على أن الورق اليمني مشكل. هل رصيده ذهب أم رصيده فضة؟ فنحن الآن نقول على أن رصيده ذهب والله المستعان. من ذا كتابه؟ قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أو قال نعم قبل هذا مسند وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى حدثنا شويه بن ناصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن زائدة قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثني أبي أن وائل بن حجر قال أنا ذكرت الحديث رقم صحيح المسند طيب من طريق صحيح قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يصلي, فنظرت إليه فوصف لي قال فوصف قال ثم نعم قعد وافترش رجليه اليسرى رجله اليسرى ووسع طيب ووضع كفه اليسرى على فخذه وعلى فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم التقط اثنتين من أصابعه وحلق حلقه ثم رفع أصبعه فرأيت يحركها يدعو بها هذا الحديث في هذا السن الظاهر هو أنه حسن ولكن فيه لفظ شاذ ومن ذكر تحريك الأصبع وهي ذكر تحريك الأصبع فقد رواه جماعة من الصحابة وليس بأحاديث من الإشارة والذي شد بهذه الزيادة بهذه اللفظة هو نعم الثقة الثبت زايدة بن قدامة وقد خالف من هو أرجح منه سفيان الثوري عند النسائي وشعبة عند أحمد سفيان بن عيينة عند النسائي وبشر بن المفضل عند أبي داود وعبد الواحد بن عبد الواحد عند أحمد وزهير بن معاوية عند أحمد وعبد الله بن إدريس عند ابن خزيمة وخالد الطحان عند البياقي ومحمد بن فضيل عند ابن خزيمة وأبا الأحوص سلام بن سليم عند الطيالسي وأبا عوانة وغيلان بن جامع حكى عنهما البيهقي كل هؤلاء يروونه عن عاصم بن كليب به وليس بروايتهم التحريف فيعتبر زايدة بن قدامة الشاذة ولا يقال ان زايدة ان زيادة الثقة مقبولة فانه يشترط بقبولها الا يخالف من هو اوثق منه وقد بسطت القول في ذلك في مقدمة الالزامات والتتبع انت يعني في متى تقبل زيادة الثقة وليقين الباب احمد بن سعيد حفظه الله رسالة هذا وهي مفيدة جدا ليس لها نظير في بابها مسند الوليد بن الوليد رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد من يحيى بن سعيد يحيى عنهم هذا يحيى بن سعيد القطان اي نعم هذا خير ان شاء الله من يحيى بن سعيد من يحيى بن سعيد القطان من يحيى بن سعيد كل مثلهم القطان كل القطان اي نعم من يحيى بن سعيد الانصاري بلا شك ولا ريب القطان غير احمد القطان ماذا لطبقة شعبة أصلحكم الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن الوليد بن الوليد أنه قال يا رسول الله إني أجد وحشا قال إذا أخذت مضجعك فقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همدات الشياطين وأن يحضرون فإنه لا يضرك وبالحديث ألا يقربك هذا الحديث رجاله رجال الصحيح وهو منقطع لأن محمد بن يحيى لم يسمع من الوليد قاله الحافظ بالإصابة انتهينا هل صح لرواية أخرى؟ ها؟ أجاء من طريق أخرى حديث آخر ما أعلم تفضلوا بارك الله فيكم مسند يعلى بن أمية رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا هشيم ولا حدثنا منصور وعبد المالك بن حميد عن عطاء بن ابي رباح عن يعلى بن اميه. سألك يا ابو عبد الله قبل ان تقرا الكتاب. نعم الواسطه بين عطاء ويعلى بن اميه. سألك يا محمد أنا محمد بن قايد. أسألك الواسطة بين عطاء ويعلى بن أمية في أحاديث يعلى بن أمية. نعم يا محمد تنظر لك تنظر آخر البحث سألتك تأتيني من حرمك. طيب عبد الملك هو ابن ابي سليمان. ابي سليمان يعني اذا ماذا اذا اطلق عن عطاء فهو ابن ابي سليمان. سهل احسنت. قال ان يعلى ابن اميه. يعلى ابن اميه ما اسم ابيه وما اسم امه؟ اميه. ها أمي اسم أبيها واسم أمه. ها أخوكم يقول أمية اسم أبي سأسأل وما اسم أمه؟ ها لعلها أمية. نعم لعلها أمية. لعلها أمية خيرا إن شاء الله. لا تسأل إن شاء الله. عندك عندك يا عبد الله الإدريسي اسمه أمية. ها اسمه أمية أمية واسم أبيه لا تدري. أنت الذي أعجبته وما أصبته. خير إن شاء الله. عندك أمية. ها أمية اسم أبيه واسم أمه واسم أبيه لم يكن أمية فأنا معناه. عندك أمية أخشى من الكتاب. ها لا لا لا وجهك وجه. ها من عندك؟ لا بس من عندك لكن أنا نظرت على الكتاب. خير إن شاء الله. نعم اسم أبيه أمية واسم أمه مونية. قال جاء ربي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه جبة وعليه ردع من زعفران هو فقال يا رسول الله إني أحرمت فيما ترى والناس يسخرون مني وأطرد بني الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ثم دعاه فقال اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك هذا الزعفران واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. ثم قال بعد حديثين حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان العرزمي قال عن عطاء بن ابي رباح عن يعلى بن اميه انه كان مع عمر في سفر وأنه طلب إلى عمر أن يريه نعم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أنزل عليه وذكر الحديث نحو الحديث المتقدم. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته ثقات أثبات ولكنه منقطع. عطاء لم يسمع من يعلى بن أمية والواسطة بينهما صفوان بن يعلى بن أمية كما في الصحيحين ومسند أحمد وغيرهم راجع التتبع صفحة 70 400 وعلم أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى عن يعلى قال أضاف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الطبيعة نعم ببرد أخضر. بل حجيت يا عبد الله فكيف ما قم أريني مع المطبعة وانا أفكر فيه قم هي ده المصطر ده انت هات امامتك من احسن ضع امامتك الاجابة ما كده مصطر ده جنب الايمن هو احسن قال هذا الحديث نظرت اليه وجدت رجاله رجال الصحيح ولكنه منقطع ابن جريج لم يسمع من ابن اعلى وابن اعلى هو صفوان وقد ذكرت الواسطان ذا الترمذي وابن ماجه وهو عبد الحميد بن جبير بن مطعم والحديث صحيح عند الترمذي وابن ماجه وقد ذكرته في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين الحمد لله تفضلوا حفظكم الله الرحيم مسند ابي ثعلبة القشني رضي الله عنه اسمه مختلف في الاسم بين ماذا جرثوم بن ناشف جرثوم بن ناشف قال منهم احمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي ثعلبة الخشني قال اتيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقلت يا رسول الله اكتب لي بارض كذا وكذا نعم بارض الشام بارض الشام لم يظهر علينا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حينئذ فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا تسمعون الى ما يقول هذا فقال ابو ثعلبة والذي نفسي بيده لتظهرن عليها قال فكتب له بها قال قلت له يا رسول الله ان ارضنا ارض صيد فأرسل كلبي المكلف أي المعلف وكلبي الذي ليس بمكلف الذي ليس بمعلف قال إذا أرسلت كلبك المعلف سام خلوا بارك الله فيكم لا شيء الله يصلحك إذا أرسلت كلبك المعلم إذا كان يبغي يخرج أخرجته يا عبد السلام إذا كان به فول ولا حاجة جزاك الله خيرا صحيح إذا أرسلت كلبك المكلب وسميت فكل ما أمسك عليك ما أمسك عليك كلبك المكلب وإن قاتل وإن قاتل وإن أرسلت كلبك الذي ليس بمكلف فأدركت ذكاته فقل وقل ما رد عليك ما رد عليك شامه وإن قتل وإن قتل وسم الله فلقلت يا نبي الله إن أرضنا أرض أهل الكتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف أصنع بآنيتهم وقدورهم قال إن لم تجدوا غيرها فارحبوها كأن يضعوا فيها شيئا من المزيلات واطبخوا ما تراب وغيره واطبخوا فيها واشربوا قال قلت يا رسول الله ما يحل لنا مما يحرم علينا قال لا تأكلوا لحوم الحمر الإنسية ولا كل ذي ناب من السباع الحديث رجال صحيح ومنقطع في جامع التحصيل وبخط الحافظ الضياء أنه إمام صاحب المختارة لن يسمع من أبي ثعلبة أي أبو كلابة انت. وكذلك قاله الترمذي جامعه كما في تحفة الأشراف. والحديث أخرجه أحمد عن أيوب عن أبي قلادة عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة. سند أحمد صحيح يا شيخ؟ ها؟ سند أحمد. أبو أسماء رواه عنه جمع وموثقه معتبر. وينظر أسمع من أبي ثعلبة أم لم يسمع، ويصحح مسلم لأبي أسماء. تفضلوا حفظكم الله. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قشور أهل الكتاب، فقال إن لم تجد غيرها فاغسل واطبخ. وسأله عن لحوم الحمر فنهاه عن ذلك وعن كل سبع دينار. هذا الحديث ظاهره الصحة، ولكن أبا قلابة لم يسمع. انظر ماذا يا أخوان، الحديث الأول ما نصح، الحديث الأول من هو الذي لم يسمع؟ هو نفسه. ها؟ نفسه. نعم؟ هو أبو قلادة. أبو قلادة؟ نعم. لم يسمع من أبي ثعلبة الخشنين كما في تحفة الأشراف عن الترمذي، ثم شاق بسنده إلى أبي قلادة عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة. انتهى. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن سهل قال أخبرنا حجاج بن إبراهيم قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم أن يؤخرها نصف يوم. وهذا الحديث قد كنت كتبته في الصحيح المسند حتى أفادنا الأخ مجاهد الوصابي جزاه الله خيرا. الحديث أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه كذا. قال الحاكم ومعاوية بن صالح عبد الرحمن بن جبير وأبوه ليسوا من رجال البخاري. ثم إن الحديث مؤلف قد رواه الإمام أحمد فقال رحمه الله حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا لا أليه عن معاوية بن صالح به وذكره موقوفا وليث بن سعد وأثبت من عبد الله بن وهب. وقد قال الحافظ في التقرير في الفتح في حديث أبي ثعلبة أخرجه أبو داود وصححه الحاكم ورواته ثقات، ولكن رجح البخاري وقفا. نعم. فالحديث الأول ضعيف من أجل الانقطاع، والحديث الثاني معلق من أجل أن البخاري رجح وقفه، ولأن الليث بن سعد أرجح من عبد الله بن وهب. نعم. أن يأخرها نصف يوم، يعني أنها ستبقى نصف يوم من التي هي هل اليوم خمسون ألف سنة أم ألف سنة، أنها ستبقى يبقيها الله نصف يوم ولا يعجزه شيء هذا. ولكن الحديث كما رأيت حديث معل، والله المستعان. تفضلوا حفظكم الله. بن عبد الله زياد بن عبد الله الزكائي يروي عن ابن إسحاق قال حدثنا منصور والأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن أبي إسحاق لعن أبي السنابل قال ولدت سبيعته بعد وفاة زوجها 23 أو 25 ليلة، فتشوفت أي استعدت وتشوفت الخطاب فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره فقال نعم فقال أين تفعل؟ إن تفعل إن تفعل فقد مضى أجلها. قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن منصور عن منصور انتهى. وعفان معطوف على حسين بن محمد. نعم قال حدثنا شعبان قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل من بعثك قال وضعت سبيعة بنت الحارث بعد وفاة زوجها 23 أو 25 ليلة فلما تعلت شفيت ونعم تشوفت للنكاح فأنكر ذلك عليها وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن تفعل فقد حل أجلها. قال عفان قد حل أجلها. نعم وولاة الأحمال أجلهم أن يضعن حملهم. هذا حديث ظاهره الصحة ولكن الترمذي رحمه الله تعالى يقول بعد هذا الحديث أن من التحفة حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه ولا نعرف للأسود شيئا عن أبي السنابل. وسمعت محمد وهو البخاري يقول لا أعرف أن أبي السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى هنا يا أخوان مسند أبي سيارة ماذا؟ المتعي رضي الله عنه. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعب قال قلت يا رسول الله إن لي نخلة. قال هو العشب. إن لي نحلة قال هو العشر. قال أدي العشر. قلت يا رسول الله احملها لي فحماها لي. الحبيب إذا نظرت إلى سنده وجدته من رجال الصحيح إلا علي بن محمد وهو التنافسي وهو ثقة. ولكن الحافظ الإصابة في ترجمة أبي سيارة يقول وسليمان لم يدرك أحدا من الصحابة فهذا السند منقطع. وذكر البوصيري في مصباح الزجاجة عن أبي حاتم والبخاري نحو ذلك يعني أن الحديث منقطع يا أخواننا. تفضلوا بركة. مسند أبي عياش رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عياش قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كان له كعدل رقبة من ولد إسماعيل وكتب له بها 10 حسنات وحط عنه بها 10 سيئات ورفعت له بها 10 درجات وكان في حفظ من الشيطان حتى يمسين وإذا أمسى مثل ذلك حتى يصبح قال فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم، فقال يا رسول الله ان ابا عياش يروي عنك كذا وكذا. قال صدق ابو عياش. هذا الحديث اذا نظرت الى سنده وجدته من رجال الصحيح، ولكن ابن ابي حاتم ذكره في العلل من حديث ابي معاويه عن سهيل به. نعم. قال ورواه وهيب عن سهيل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انتهى. عن ابن ابي عياش. قال الله ايه عن ابن ابي عياش ها؟ عن النبي. عن النبي. ورواه وهب عن سهيل عن أبيه عن ابن ابي عياش عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يعني وماذا؟ والاول عن ابي عياش. ها؟ الاول عن ابي عياش. ايه نعم. وهذا عن ابنه. ايه نعم. قال عن النبي وعلى اله وسلم. قال ابن ابي حاتم قال ابي وهيب احفظ من ابي معاويه، والناس يقولون عن رجل من اسلم انتهى. قلت ابو معاويه قد تبعه حماد بن سلمه عند احمد كما ترى، ولكن الظاهر ان روايه وهيب تعل روايه حماد بن سلمه وابي معاويه، والله اعلم. وقد توبع حماد بن سلمة تحفظه شيء، ومحمد بن خازم هو يعني نعم أعمى ربما يلقن أو شيء. المهم أن الراجح فيه الرواية المنقطعة. حديث صحيح. نعم. إذا قال الحفاظ أنفسهم بس، إذا قال الحفاظ فلان حفظ وأولئك لم يحفظوا فنقبله، لكن مثل هذا ما قالوا، ما نعلمهم قالوا. المؤذن مسند أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. وابو مالك الاشعري اثنان يا اخواننا، نعم احدهما اسمه الحارث والاخر ما اذكر. انظروا اول ها ذكر الحافظ ثلاثة من قالوا مالك الأشعري. إيه. الإصابة ذكروا من حافظ. أقصد من هذا حتى لا يقال منظور قد سمع من أبي مالك، وهم في بعض طرق الحديث يقولون لم يسمع، والله المستعان. مسند أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا صفوان بن عمرو شامي عن شريح بن عبيد الحضرمي هو القاضي يا أخوان القاضي بن الحارث عن أبي مالك الأشعري لما حضرته الوفاة قال يا سامع الأشعريين ليبلغ الشاهد منكم الغائب إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول حلوة الدنيا مرة الآخرة ومرة الدنيا حلوة الآخرة. هذا الحديث ظاهره الصحة وقد أخرجه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه لكن في جامع التحصيل في ترجمة سعيد بن أبي هند فابن أبي هند أن هذا حاكم قال إن رواية سعيد بن أبي هند عن أبي مالك الأشعري مرسلة. يا شيخ كان عندنا سقط ولا ها؟ عندنا سقط ولا تحريف؟ أصلًا ما عندنا سعيد بن أبي هند ولا؟ نعم. ها؟ راجع المسند. نعم. لو يراجع المسند من السدرك. نعم. إن فيكون بدل سعيد. ها؟ شوي. يمكن شراح بن عبيد الحضراني. نعم. أو يكون هنا حصل صدق. نعم يا إخواننا. الحاكم الرابع. الحاكم الرابع. تراجعون ماذا المستدرك؟ الجزء الرابع. وإلا فهو هنا في جامع التحصيل قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن وسمعته يعني أباك كان يقول شريح ابن عبيد عن أبي مالك الأشعري مرسل. هذا على هذا لعل لا. طيب يا إخواننا جاء الحديث أي نعم شريح بن عبيد أن أبا مالك الأشعري لما حضرت الوفاة فماذا فالآن إن شاء الله نصحح في الكتاب أن نعم لكن في جمع التحصيل في ترجمة شريح بن عبيد الحضرمي أن أبا حاتم قال إن روايته عن أبي مالك مرسلة. مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن خلاف عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع طار ثم عاد في قيه فأكله. هذا الحديث رجاله رجال الصحيح ولكنه منقطع خلاف لم يسمع من أبي هريرة. قاله البوصيري في مصباح الزجاجة والحافظ في تهذيب التهذيب عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن سعيد القطان نعم عن عوف قال حدثنا خلاص عن أبي هريرة والحسن نعم عن أبي هريرة والحسن بارده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أتى كاهنا أو عراف وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحسن هو ابن أبي الحسن البصري وهو شيخ عوف فعوف يروي عن خلاش عن أبي هريرة وعن الحسن مرسلا. وأنت إذا نظرت في طريق خلاش وجدتهم كلهم رجال الصحيح ولكن خلاش لم يسمع من أبي هريرة كما في تهذيب التهذيب عن الإمام أحمد وغيره على أن الحاكم قد رواه من حديث روح عن عوف عن خلاش ومحمد عن أبي هريرة، لكن لا أعتمد على تفردات الحاكم بكثرة أوهامه، لكني لا أعتمد على تفردات الحاكم لكثرة أوهامي. طيب إلى هنا يا أخوان. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد الطرالسي شهاب بن عبد الملك قال أخبرنا همام بن يحيى قال أخبرنا قتادة عن الناظر بن أنس عن بشير بن نهير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. هذا الحديث إذا نظرت عندكم هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم ثقات رجال الصحيح، ولكن الترمذي يقول رحمه الله: إنما أسند هذا همام بن يحيى عن قتادة ورواه هشام الدستوائي عن قتادة كان يقال، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام انتهى. قال أبو عبد الرحمن: وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وهو أثبت من همام، فيكون الحديث شاذا والله أعلم. ثم وجدت الترمذي بالهلل الكبير، فذكر من حديث سعيد وابن أبي عروبة عن قتادة قال: كان يقال، فذكر من قول قتادة. ثم قال الترمذي: وحديث همام أشبه وهو ثقة حافظ. نعم. قال أبو عبد الرحمن: بل يعتبر شاذا، وقد خالف همام هشاما وسعيدا، وكل واحد منهما أثبت منه في قتادة والله أعلم. حاصل أن الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بغير هذا الطريق. نعم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا ابن أبي هدي محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن أبي يحيى ما أعرفه عن سعيد بن أبي هند. نعم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تكون إذل للشياطين وبيوت للشياطين، فأما إذل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدهم يخرج أحدكم نجبات معه بجنبات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيرا منها، ويمر بأخيه قد انقطع فلا يحمله، وأما بيوت الشياطين فلم أرها. كان سعيد يقول: لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بماذا؟ بالتيباج. طيب، هذا الحديث إذا نظرت إلى سندي وجدت رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن أبي يحيى، وقد وثقه أحمد. وابن معين وابو داود كما في تهذيب التهذيب. ولكن سعيد بن ابي هند لم يلقى أبيه أبو لم يلقى أبا هريرة كما في عون المعبود عن أبي حاتم انتهى. وكان ينبغي أن نرجع إلى المراسيل، وإذا تمكننا إن شاء الله رجعنا إلى المراسيل. نعم أرفع من عون المعبود. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا عيسى بن إبراهيم ابن مجود متروس من متروس ابن متروس قال متروس نعم متروس. قال حدثنا ابن وهب عن مكرمة عن أبيه قال سمعت سهيل بن أبي صالح قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. هذا الحديث إذا نظرت في سنده حكمت عليه بأنه حسن. ولكن مكرمة بن بخير لم يسمع من أبيه فالحديث منقطع. وقد كتبت شيئا من هذا في تحقيق ودراسة التتبع في الكلام على حديث أبي موسى في ساعة الجمعة. متى عهدنا بهذا يا محمد؟ محمد بن قايد ها هنا. متى عهدنا بهذا؟ قبل البارحة. قبل البارحة؟ طيب أحسنت.